فيقول هل من سائل فأجيبه، فأنا القريب أجيب من ناداني. وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني. جاء ربك والملك صفا صفا. وزعمت أن الله يبدو جهرة لعباده حتى يرى بعياني. لكن سترون ربكم. بل يسمعون كلامه ويرونه فالمقلتين. بل يسمعون كلامه ويرونه فالمقلتان إليه ناظرتان. وزعمت وزعمت أن العينان. وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران. نعم، في حديث لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه فتقول قطن قطن، ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، يعني كافي. نعم. فهناك يدنو بعضها من بعضها وتقول قط قط حاجتي وكفاني. نعم. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني بالحاء مع ضاد وجامع. نعم. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني، يعني مزيد في الجنة، ولدينا مزيد، معناها أنهم يرونه يتجلى لهم ويكلمهم واحدا واحدا، يا فلان تذكر يوم فعلت كذا وكذا. نعم. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني بالحق، يقرب يعني يقرب من ربه. المامس ابن القيم بالنصوص عجيب. نعم. بالحاء مع ضاد وجامع صادها، وجهان في ذا اللفظ محفوظان. بالحاء مع ضاد وجامع صادها، وجهان في ذا اللفظ محفوظان. وجاء مع صادها، وجاء يعني ورد. بالحاء مع ضاد وجاء مع صادها، وجهان في ذا اللفظ محفوظان. في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان. تجسيم يعني عند الجهمية يسمونه كتب التجسيم، كتب الحديث يسمونه كتب التجسيم. نعم. ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذلك الأصلان. أصل التفرق بين هذا الخلق أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري، فكن في النفي غير جبان. حاضر حاضره أو لا فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان. ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذلك الأصلان. أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري، فكن في النفي غير جبان. نفي الصفات يعني. أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان. نقف عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: بالحاء مع ضاد وجاء مع صادها، وجهان في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان. ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذلك الأصلان. أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جبان. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. هذا المعطل يخاطب السني، يخاطب السني ويقول له ما له داعي لها هالأوصاف وهالأسماء اعتمد على النفي والسلب مثل الفلاسفة، أتحجب نفسك بهالأشياء، خلك مع الفلاسفة اللي ما عندهم إلا ذات مجردة. نعم. أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان. فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صنعان. فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صنعان. فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صنفان. والله لست يقول إن الناس انقسموا في مسألة إثبات الرب سبحانه وتعالى إلى ثلاثة أقسام، أو إثبات الأسماء والصفات ثلاثة أقسام: معطل وهو الذي ينفي الأسماء والصفات، أو مثبت للأسماء والصفات وهم أهل السنة، المعطلة يدخل فيهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وكل من نفى شيئا من ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يسمون معطلة النفاة. الصنف الثاني المثبت الذي يثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله وهم أهل السنة، والثالث متذبذب لا هو مع المعطلة ولا هو مع المثبتة، ينفي بعضا ويثبت بعضا ويتناقض، فإما أن يكون مع المعطلة وينفي الكل، وإما أن يكون مع المثبتة ويثبت الكل. أما أنه يكون مذبذبا فهذا لا يليق به. نعم. فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صنفان. والله لست برابع الصنفان، هذه ما هي واضحة، لازم فيها تحريف، لازم فيها غلط في الطبع. نعم. والله لست برابع لهم بلاء إما حمارا أو من الثيران. نعم، إما من الحمير المعطلة الذين أو من الثيران اللي ما عندهم تمييز ويعني يتذبذبون بين هذا وهذا، يعني شغل غشامي مثل شغل الثيران اللي ماتوا، لا هم مع المثبتة ولا هم مع النفاة. نعم. والله لست برابع لهم بلاء إما حمارا أو من الثيران. فاسمح بإنكار الجميع ولا فاسمع ب... قال فاسمح اسمح بإنكار الجميع ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان. أو لا تفرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والبرهان. يقول إما صر مع المعطلة وانت الجميع صر معطل، وإلا فإني يلزمك تفصيل بين ما أثبته وبين ما نفيته، وش اللي يعني يسبب انك تنفي بعض وتثبت بعض؟ لازم من اما اثبات الجميع او نفي الجميع، لازم اثبات الجميع او نفي الجميع. اما التفريق من غير فرقان ومن غير برهان هذا يرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يثبتون بعض الأشياء وينفون بعضها. نعم. أولى ففرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والبرهان. الباب واحد، الباب واحد، إما أن يثبت كله وإما أن ينفى كله. أما أن يثبت بعضه وينفى بعضه من غير دليل على الفرق فهذا لا يقول به عاقل. نعم. فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان. نعم. متى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع أو ائت بالفرقان. لزم الجميع أو ائت بالفرقان. نعم. ومتى نفى شيئا وأثبت مثله مجسم متناقض ديصاني. مجسم متناقض ديصاني. ديصانية فرقة من الديصانية، فرقة من الفرس المعطلة. نعم. ومتى نفى شيئا وأثبت مثله ومجسم متناقض ديصاني. وذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان. يدعوهم إلى التعطيل مذاهب القدماء، يعني قدماء الفلاسفة. نعم. أو قاتلوا مع أئمة التجسيم والتشبيه تحت لواء ذي القرآن. أو صيروا مع أهل السنة والجماعة واثبتوا الجميع وقاتلوا الفرق المخالفة تحت راية القرآن. يقول انحازوا إلى المعطلة أو انحازوا إلى أهل السنة والجماعة. أما أنكم تبقون مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لكم وجهان، فهذا أمر لا يليق بكم. نعم. أولى فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان. لا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم، يعني القرآن، أنهم منتسبون للإسلام هم وأنهم من أمة القرآن. لا تتلاعبوا بالكتاب الذي تنتسبون إليه. الكتاب ما فرق بين الصفات، أثبتها جميعا لله عز وجل، ما فرق بينها. نعم. فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيان. القرآن والعقول وكل صرحت بأسماء الله وصفاته. نعم. والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتاني. الناس بين مثبت وهم وبين مذبذب، لا ظهروا لهم كفر في الباطن، شبه الأتان الحمار يعني. نعم. الأتان الأنثى من الحمير، يقال لها أتان، وهذا وصف ذم. نعم. واصنع من التنزيه ترسا محكما وانفي الجميع بصنعة وبيان. يقول إذا أنك بغيت تنحاز للمعطلة خل حجة التنزيه، لأن الأسماء والصفات لا تليق بالله لأنها فيها تشبيه بالمخلوقين، وأنا أنزهه عن مشابهة المخلوقين، اتخذ هذا الترس وقاية لك تترس به، وهو التنزيه، تنزيه الله عز وجل. وهذه حجتهم، حجتهم أنهم يقولون أن ذات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه، فنحن ننزه الله عن مشابهة المخلوقين فننفي الأسماء والصفات. هذا مذهب المعطلة، غلوا في التنزيه، ولا شك أن الله يجب تنزيهه عما لا يليق به، لكن الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه هذه تليق به، ولا تشابه صفات وأسماء المخلوقين لأنها خاصة به سبحانه وتعالى. نعم. لكن المعطل اتخذ هذه الحجة وحجة التنزيه اتخذها سترة له يستر بها إلحادة وكفرة، فيقول أنا أنزه الله، كلنا ننزه الله والحمد لله، ولكن ليس معنى تنزيه الله أننا ننفي عنه ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، بل ننزه الله عن النقائص والعيوب كما نزه نفسه عن ذلك، هذا هو التنزيه الحق. أما التنزيه الذي ينفي عن الله ما أثبته لنفسه هذا تعطيل ولا يسمى تنزيه، تسميته بالتنزيه مكابرة وغلط، يسمى التعطيل والجحود والكفر، هذا هو اسمه اللائق به. نعم. وكذا فلقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقران، ونفر من مذهب أهل الإثبات، نفر عنه وقل إنه تشبيه وإنه تجسيم وإنه حشو إلى آخره، نفر الناس عنه. نعم. هذه صفتهم. نعم. ومتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان، فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزق اللحمان. لا تسمح لهم يثبتون ولا شيء، لا اسم ولا صفة، إن سمحت لهم ولو صفة واحدة أو اسم واحد حملوا عليك وقالوا ليش تتناقض، تثبت البعض وتنفي البعض والباب واحد، فيصرعونك في هذه الحجة، يعني صحيح كيف تثبت شيء وتنفي شيء والباب واحد. نعم. فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن. أنكرنا الجميع، جميع الأسماء والصفات، ولم نثبت بعضها وننفي بعضها كما تقوله المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، أو الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، هذا تناقض. نعم. ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان. نعم، في زمن الفلاسفة القدامى ما هم على أديان ولا على دين سماوي، ولا يثبتون ربا ولا خالقا ولا، وإنما يدينون للطبيعة، للطبيعة فرارا بزعمهم من التناقض والتشبيه. نعم. ولذا خلعنا رفقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان. ولذا خلعنا رفقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان، ألنا ملوك قاوموا الرسل الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان. يقول لنا أسلاف، لنا ملوك وقفوا في وجوه الرسل وعاندوا مثل ماني، وماني هذا من أئمة المانوية المجوس، المانوية المجوس، ومثل فرعون، مثل هامان، فرعون قام بوجه موسى وقال أنا ربكم الأعلى، لا وقال ما علمت لكم من إله غيري، ومثل النمرود الذي وقف في وجه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال ادعى أنه هو الرب وغيرهم من رؤساء الكفر يفتخر بهؤلاء، يفتخر بهؤلاء الذين جحدوا وجود الرب وأنكروا الربوبية. نعم. في آل ويدعو الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم، يدعوهم إلى أن يلحقوا بهم وينضموا إليهم في هذا المذهب، لأنهم بدأوا، أن الجهمية والمعتزلة بدأوا هذا المذهب، فلماذا لا يكملون المشوار ويدخلون مع هؤلاء يصيرون مثلهم؟ أما هذا التناقض، التلبس بالدين والتسمي بالدين، وهم يحرفون كلام الله كلام رسوله عن مواضعهما، فهذا لا يقوله عاقل. نعم. في آل فرعون وقارون وهامان ونمرود وجنكز خاني. فرعون معروف الذي ادعى الربوبية وأرسل الله إليه موسى وهارون، وقارون هو الرجل الذي كان من قوم موسى فبغى عليه لما أعطاه الله المال والكنوز، حمله ذلك على الكبر وجحد نعمة الله وقال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا اللي حصلت هالمال بقوتي ومعرفتي وخبرتي، ليس هو من الله عز وجل. وهامان وزير فرعون، هامان هو وزير فرعون ومساعده على الكفر. وجنكز خان هذا ملك التتار الذين غزوا بلاد المسلمين في آخر عهد الدولة العباسية وقتلوا الخليفة، خليفة المسلمين العباسي، وقتلوا من المسلمين مئات الألوف، استباحوا بلاد الإسلام وأتلفوا الكتب، كتب المسلمين، وألقوها في نهر دجلة حتى تغير ماء النهر من حبر الكتب. ولكن الحمد لله الإسلام لم يتأثر مع ما صنعوا، ما الإسلام لم يتأثر ولله الحمد، وبقي الإسلام ولم يتأثر بكيدهم. نعم. وإن كان أصيب المسلمون أصيبة عظيمة، ولكن الإسلام ولله الحمد باقي لم يتأثر. نعم. كما أنزله الله. نعم. ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى لم يعبأوا أصلا بذي الأديان. فلاسفة جمع فيلسوف، والفيلسوف بلغتهم الحكيم، فيلسوف الحكيم. اتخذوا الفلاسفة، الكفار الأولون اتخذوا الفلاسفة عوضا عن الرسل، يقولون إن الفلاسفة أعلم وأدرى، اتبعوا الفلاسفة وأقوالهم وخالفوا الرسل، لأن عندهم قبحهم الله أن الفلاسفة أدرى وأعلم. نعم. منهم إرسطو ثم شيعته إلى أرسطو، هذا من فلاسفة اليونان، هو تلميذ أفلاطون اليوناني. نعم. وهم ملاحدة. نعم. منهم إرسطو ثم أرسطو، منهم أرسطو ثم شيعته إلى هذا الأواني وعند كل أواني. نعم. ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان. ما في الفلاسفة من يقر بوجود الرب سبحانه وتعالى. نعم. وإنما يقولون هذا الكون من الطبيعة وهو قديم، هذا الكون قديم ليس بمحدث ولا مخلوق، وإنما هو قديم ويتفاعل بالطبيعة، ليس له رب يدبره، هذا قول الفلاسفة الملاحدة. نعم. ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان كما يقوله أهل الإسلام كما تقوله الرسل كلهم كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن وجحدوا الوحي قالوا ما فيه وحي ينزل على بشر الرسل إنما هم كذبة ولم ينزل عليهم وحي وإنما هذا شيء اخترعوه وافتروه هكذا يقولون في حق الرسل نعم ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان رد فرعون على موسى وأبى أن يقبل دعوة موسى عليه السلام ولم يقبل الإيمان نعم وهو من أئمتهم يقول أنه من أئمتنا نعم إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وإنه ناداني جحد رسالة موسى فأتياه فقولا إن رسول رب العالمين وجحد هذا جحد رسالة موسى وهارون وقال ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرح لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين ما هناك رب ولا هناك وحي وكذاب موسى كذاب لا نادى أحد ولا كلم أحد نعم وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتباعه بل صانعوا بدهان ابن سينا هو يسمونه الرئيس علي بن سينا وهو من كبار الفلاسفة الذين ادعوا الإسلام وأبوه كان من الباطنية من باطنية الشيعة أبوه باطني وهو ادعى الإسلام وحفظ القرآن ودرس شيء من الشريعة ولكنه انصبغ بالفلسفة وقرأ كتب الفلاسفة فاعتقد ما فيها واقتنع بما فيها تظاهر بالإسلام تظاهر وإلا هو ملحد ابن سينا ملحد وأراد أن يجمع بين الفلسفة والإسلام يجمع بين النقيضين وهذا لا يمكن لأن الفلسفة إلحاد والإسلام دين إلهي نعم هذا ابن سينا اللي يسمونه السيد الرئيس يحطون باسمه مدارس ومستشفيات ملحد نعم نعم وكذلك الطوسي لما يستخرون ويقولون هذا من مفكر الإسلام ومن نعم هو ليس من الإسلام في شيء نعم وكذلك الطوسي لما أنغدا ذا قدرة لم يخش من سلطاني الطوسي هو اللي سمى نصير الخواجة نصير الدين الطوسي شيعي باطني هو اللي قاد التتار إلى بغداد وهو الذي كاد للمسلمين وهو الذي أشار بقتل المسلمين وإتلاف كتبهم وفعل الأفاعيل لأنه شيعي عدو للمسلمين ولما جاء جنكز خان بجيوشه الجرارة فرح بذلك وصار يدله على عورات المسلمين وعلى والمسلمون لم يتنبهوا له باسم انه مسلم وهو يدل الكفار على بلاد المسلمين وعلى عوراتهم ويحرض على قتل المسلمين حتى تشفى بقتل الألوف المؤلف من المسلمين هذا هو المسمى نصير الدين يقول ابن القيم نصير الكفر ما هو يسميه نصير الدين نصير الكفر الطوسي هو شيعي خبيث ملحد يتظاهر بالإسلام والشيعة كلهم كذلك لكن يتظاهرون بهذا الإسلام. نعم. وإلا إذا سنحت لهم الفرصة فتكوا بالمسلمين. هذا تاريخهم الأسود دائما وابدا. ماذا فعل القرامطة للحجاج؟ شيعة قتلوهم في عند الكعبة وألقوهم في بئر زمزم واقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى الأحساء وقتلوا الحجاج في عرفات. هذول الشيعة وهذا مذهبهم دائما وابدا. كل ما سنحت لهم الفرصة فتكوا بالمسلمين. نعم. وكذلك الطوسي لما أن غدا ذا قدرة لم يخش من سلطاني. لما ذا قدرة عضد له جنكز خان أظهر شره وحقده على المسلمين، وكان في الأول وزير للخليفة ويتظاهر بالصلاح وبالنصح وحرص على المسلمين. نعم. قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان. نعم. إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليونان. قتل المسلمين وحذف القرآن وجاء بإشارات ابن سينا، كتاب اسمه الإشارات لابن سينا وجعله محل القرآن، وفرض على الناس العمل بالإشارات، كتاب الإشارات بدلا من القرآن. نعم. إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليونان. نعم. علم الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والتشبيه آل سنان. آل سنان هذه فرقة من الملاحدة. آل سنان فرقة من الملاحدة. يقول بعض الشراح إنهم بالمشرق، فرقة فارسية في المشرق. نعم. ولنا تصانيف بها غالبتم مثل الشفاء ولنا تصانيف بها غالبتم ولنا تصانيف بها غاليتم مثل الشفاء ورسائل الإخوان. الشفاء لابن سينا، كتاب لابن سينا في الفلسفة، يتمدح به هذا الملحد. ورسائل الإخوان المراد بهم إخوان الصفاء، خلان الوفاء، وهم جماعة اجتمعوا في عهد الدولة الشيعية من بني بويه الشيعية الخبيثة. تجمع هؤلاء الملاحدة وكتبوا رسائل مضمونها الخلط بين الأديان والفلسفة، ويريدون أن يجمعوا الناس على هذه الرسائل ويتركوا أديان الرسل، خليط من الأديان السماوية ومن الفلسفة ومن مذاهب الإلحاد، دمجوها وصاغوها ويريدون يقولون هذا هو اللي يوحد الناس ويجمع الناس، بدل ما يكون هذا مسلم وهذا نصراني وهذا يهودي وهذا وهذا، يجتمعون ويصيرون أمة واحدة على هذه الرسائل. ظهر الآن لهذه الدعوة أثر، أظن لهم ورثة الآن اللي يدعون الآن إلى توحيد اليهودية والنصرانية والإسلام. الآن دعوة قائمة يريدون أن يوحدوا بين الأديان الثلاثة، ويقول لا فرق بين يهودي ونصراني ومسلم، كلهم يؤمنون بالله، ويكون المسجد بجانب الكنيسة بجانب البيعة، ونكون أخوان ونجتمع ونتآلف. هذه دعوة إخوان الصفا، هي بعينها. ما في دين إلا الإسلام، الباقي باطل. لا دين إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ليس فيه دين إلا الإسلام، ومن اعتقد أن هناك دينا صحيحا الآن غير الإسلام فهو كافر ملحد. أو أن الإنسان مخير، إن شاء يكون يهودي أو نصراني أو مسلم، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقواقع البرهان. هذا كتاب ثاني لابن سينا اسمه الإشارات، فلسفة، كتاب فلسفة، وهو الذي جاء به الطوسي وخلاه بدل القرآن لما تغلب على بغداد هو والتتر. نعم. قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان. الإشارات إنه كتاب مخالف حتى لليهودية والنصرانية والإسلام، مخالف لجميع الأديان، كتبه هذا الملحد ابن سينا. نعم. هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية وبيان. يقول إن عندنا مثل القرآن عندكم، إن نحتج به كما تحتجون أنتم بالقرآن، لأنها قطعية مثل القرآن. نعم. وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم لا إلى القرآن. إلى هؤلاء الملاحدة وإلى هذه الكتب الإلحادية لا إلى القرآن. نعم. إذ قد تساعدنا بأن نصوصه لفظية عزلت عن الإيقان. نعم، يقولون إن القرآن أدلة سمعية دلالتها ظنية، أما هذه الكتب الإشارات والشفاء ورسائل إخوان الصفا هذه ما هي ظنية، هذه قطعية لأنها مبنية على العقل، على الحجج العقلية، فهي قطعية، قطعية الدلالة. أما القرآن فإنه دليل سمعي دلالته ظنية ما هي قطعية. هذا اعتقادهم في الكتب السماوية أنها ظنية الدلالة. نعم. وهذا موجود عند الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، يقولون أن أدلة السمع ظنية بخلاف أدلة العقل والمنطق فإنها قطعية، ولذلك إذا تعارض نص من القرآن أو من السنة مع قواعدهم المنطقية أولوا القرآن من أجل قواعدهم وصرفوه عن مدلوله وعن ظاهره من أجل أن يتوافق مع قواعدهم. نعم. إذ قد تساعدنا بأن نصوصه لفظية عزلت عن الإيقان، فلذاك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني. لذلك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني. المعلم الأول أرسطو، المعلم للفلسفة، المعلم الأول أرسطو، والمعلم الثاني الفارابي، أبو نصر الفارابي، يسمونه المعلم الثاني الملحد الخبيث أبو نصر الفارابي، على سفه يسمون الآن في مدرسة اسمها مدرسة الفارابي، أو ملحد خبيث، لكن الجهل داء قاتل. هؤلاء شافوا اسم الإسلام عليهم فتمدحوا بهم وقالوا هؤلاء علماء ولهم مكانة في العلم والطب والعلوم الكيماوية وما أدري إيش والفيزياء، تمدحوا بهم وقالوا إن الإسلام سبق إلى هذه الأشياء، سبق إلى هذه الأشياء بدليل إن هؤلاء الأئمة مسلمون وقد برزوا في هذه العلوم. نقول لا مرحبا بهم ولا أهلا ولا سهلا، ليسوا مسلمين وليسوا من أهل الإسلام، هؤلاء فلاسفة ملاحدة. نعم. يا ويح جهم وابن درهم والأولى قالوا بقولهما من الخوران. عاد إلى الجهمية اللي يقولون أنكم تناقضون، تدعون الإسلام وأنتم حين مع المعطلة وحين مع المثبتة، يا ويحكم، هذا تأسف عليهم من هذا التناقض. نعم. لأنكم تثبتون شيء وتنفون شيء وهذا تناقض، فإما أن تأتوا معنا معشر الملاحدة وإما أن تذهبوا مع أهل الإثبات المجسمة، أما أنكم تبقون مذبذبين تثبتون شيئا وتنفون شيئا والباب واحد هذا تناقض. هذا صحيح الكلام هذا صحيح. نعم. بقيت من التشبيه فيه يا ويح جهم وابن درهم والأولى. جهم بن صفوان وابن درهم الجعد بن درهم شيخ الجهم. نعم. يا ويح جهم وابن درهم والأولى قالوا بقولهما من الخوران. يعني التناقض. بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان. ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على خبر ولا قرآن. ويقول إن الله يسمع أو يرى وكذاك يعلم أو يرى. ويقول إن الله يسمع أو يرى وكذاك يعلم سر كل جنان. الجميع يثبتون أن الله يسمع ويرى يثبتون بعض الصفات فيقول لهم أنتم متناقضون. إذا أثبتتم أنه يسمع ويرى أثبتوا البقية أنه ينزل وأنه استوى على العرش وأنه يخلق ويرزق وأنه يتكلم وأنه خلوا الباب واحد. أما أنكم تثبتون بعض الشيء تنفون. نعم. يا ويح جهم وابن درهم والأولى قالوا بقولهما من الخوران. بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان. ينفي الصفات مخافة التجسيم لا وهذا إلحاد. ينفي الصفات هذا من الإلحاد. نعم. ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على خبر ولا قرآن. مع أن القرآن أثبتها والخبر يعني الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها. نعم. ويقول إن الله يسمع أو يرى ويثبت بعض الأشياء إن الله يسمع أو يرى. نعم. ويقول إن الله يسمع أو يرى وكذاك يعلم سر كل جنان. يعلم يسمع ويرى ويعلم. نعم. هذه أثبتها ونفى البقية. هذا بعض الجهمية ما هو كل الجهمية. بعض الجهمية يثبتون هذه الصفات الثلاث السمع والرؤية والعلم. نعم. ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان. نعم. لأنه الجهمية جبرية أيضا يقولون إن الله هو الذي خلق فعل العبد والعبد مجبور وحركته حركة اضطرار لا اختيار لأن الجهمية جبرية كما عرفتم يثبتون أفعال الله ويغلون فيها ويقولون إن العبد ليس له فعل مع الله أبدا. نعم. ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدثان. نعم. يقول إن الكون محدث والفلاسفة يقولون لا إن الكون قديم. نعم. وبنفيه التجسيم يصرف في الوراء والله ما هذان متفقان. هو يصرخ في الوراء ينفي التجسيم وهو يثبت التجسيم في بعض أقواله هذا تناقض. نعم. لكننا قلنا محال كل داء حذرا من التشبيه والإمكان. لكننا معشر الملاحدة والفلاسفة قلنا هذا كله محال وليس هناك صفات لله عز وجل مطلقة خوفا من التشبيه. نعم. يعني طردنا الباب كله. نعم. فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن. نعم. هذا الركب الذي الأخير الذي جاء وهم أهل السنة والجماعة وقالوا عن الرب سبحانه وتعالى ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أنواع الركب التي مضت ركب الحلولية ركب الوحدوية مع ابن عربي وركب الحلولية وركب الجهمية مع ما دار معهم من المناقشة طويلة، ثم انتقل إلى ركب رابع وهو ركب أهل السنة والجماعة. نعم. وأتى فريق ثم قال: ألا اسمعوا، قد جئتكم من مطلع الإيمان، من أرض طيبة، من مهاجر أحمد، بالحق والبرهان والتبيان. سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن، مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فاعتلى ببياني. فتوافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيماني. نعم، العقل النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، يتوافق العقل الصحيح مع الصريح مع النقل الصحيح دائما وأبدا. فالقرآن لا يخالف العقول الصحيحة أبدا، وكذلك السنة ما تخالف العقول الصحيحة، بل إن القرآن حث على العقل وعلى التعقل وعلى التفكر والتدبر، استعمال العقل، كل هذا القرآن حث على هذا. فالقرآن لا يلغي العقل، وإنما يرشد العقل ويعينه. نعم. شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. هذا تعريف العبادة. نعم، غاية الذل مع غاية الحب، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، غاية الحب مع غاية الذل. نعم، العبادة تدور على هذين القطبين. نعم. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. مدار فلك العبادة على الأمر والنهي، لا على الهوى والنفس والشيطان. فالعبادة لا بد أن تكون موافقة للقرآن وموافقة للسنة، فما خالف القرآن والسنة فإنه بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادة لا بد أن تكون مبنية على الكتاب والسنة، لا تؤخذ من الهوى أو من النفس أو من الشيطان، إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فإنه باطل. ولو تقرب به الإنسان إلى الله وحسنت نيته ما يكفي هذا، لا بد من الاتباع. نعم. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. نعم، الدين مبني على أصلين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الصحيح. الإخلاص لله هذا ينفي الشرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم تنفي البدعة. فالدين هو ما قام على الإخلاص والمتابعة، هذا هو الدين الصحيح. نعم. به مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. مدار فلك العبادة، مدار فلك العبادة على الأمر والنهي لا على الهوى والنفس والشيطان. فالعبادة لا بد أن تكون موافقة للقرآن وموافقة للسنة، فما خالف القرآن والسنة فإنه بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادة لا بد أن تكون مبنية على الكتاب والسنة، لا تؤخذ من الهوى أو من النفس أو من الشيطان، إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فإنه باطل. ولو تقرب به الإنسان إلى الله وحسنت نيته ما يكفي هذا، لابد من الاتباع. نعم. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. نعم. الدين مبني على أصلين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الصحيح. الإخلاص لله هذا ينفي الشرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم تنفي البدعة. فالدين هو ما قام على الإخلاص والمتابعة، هذا هو الدين الصحيح. نعم. لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. الإخلاص والمتابعة، الأصلان الإخلاص والمتابعة، فالذي لم يقوم به هذان الأصلان فهو من أهل النار، لأنه إما أن يكون مشركا وإما أن يكون مبتدعا. نعم. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. من اختل فيه أصل الإخلاص فهو مشرك بإلهه، ومن اختل فيه أصل المتابعة فهو مبتدع، ومن له الوصفان قد يكون يجمع بين الأمرين الشرك والبدعة، الشرك والبدعة على أربعة أقسام. الناس على أربعة أقسام، يعني المنتسبين للإسلام، منتسبون للإسلام على أربعة أقسام: مخلص لله متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نجا من النار ومن غضب الإله، لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، هذا واحد. الثاني من اختل فيه الإخلاص فصار عنده شرك، هذا لا ينجو من النار. الثالث من اختل فيه أصل المتابعة فكان مبتدعا يعبد الله بالبدع والمحدثات، هذا من أهل النار أيضا. الرابع من جمع بين الأمرين، عدم الإخلاص وعدم المتابعة، نعم، اجتمع فيه الشرك والبدعة والعياذ بالله. والناس بعد، نعم، والناس بعد لم ينجو من غضب، ها، لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. هذا الصنف الأول، الإخلاص والمتابعة. والناس بعد فمشرك بإلهه، هذا الصنف الثاني الذي فقد الإخلاص. نعم. أو ذو ابتداع أو له الوصفان. أو ذو ابتداع، هذا الصنف الثالث الذي فقد المتابعة ولجأ إلى البدعة. الرابع من له الوصفان، الشرك والابتداع والعياذ بالله، وإن كان ينتسب إلى الإسلام، وإن كان ينتسب إلى الإسلام. نعم. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. إيه اصبروا هذا، الله لا يرضى بكثرة الفعل لكن يرضى بالأخلص بالأحسن، ولهذا قال خلق الموت والحياة ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا وإنما قال أحسن، لأن العبرة بالأحسن، ولا يكون الأحسن إلا بالإخلاص والمتابعة، لا يكون الأحسن إلا بالإخلاص والمتابعة، ما توفر فيه الأصلان، لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، هذا هو الأحسن، أيكم أحسن عملا. وكما في الآية الأخرى إنا جعلنا ما على نعم ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا وإنما قال أيهم أحسن، العبرة بالحسن لا بالكثرة. لكن كثرة بدون إحسان هذه لا قيمة لها. نعم. والعمل القليل مع الإحسان يضاعفه الله أضعافا كثيرة فيصير كثيرا. نعم. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. نعم. فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. نعم. وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع وذو بصر هما صفتان، وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمان. نعم، يعني له العلو وله القرب والدنو، له العلو وله القرب والدنو سبحانه وتعالى، فهو علي في دنوه قريب في علوه، كما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. ويرى دبيب النمل في غسق الدجى ويرى كذاك تقلب الأجفان. نعم. وضجيج أصوات العباد بسمعه ولديه لا تتشابه الصوتان. نعم، كل الناس يدعون في وقت واحد، يضجون بالدعاء وأصواتهم مختلفة ولغاتهم مختلفة وحاجاتهم مختلفة، ومع هذا يقضي حوائجهم ويسمع أصواتهم سبحانه وتعالى ويعلم ما يريدون، لا يلتبس عليه هذا بهذا ولا هذا بهذا، الله جل وعلا لا يعجزه شيء ولا تختلف عليه الأصوات ولا تبرمه كثرة الحاجات وتنوع المطالب، يرزق العباد كلهم في لحظة واحدة ويسمع دعواتهم في أقطار الأرض في لحظة واحدة أو في مكان واحد. فرضنا مثلا في عرفات يجتمع فيها مئات الألوف من الحجاج كلهم يدعون الله سبحانه وتعالى وبلغات مختلفة وحوائج مختلفة، وكلهم يسمع الله دعاءهم ويعلم حاجاتهم ويقضي حاجاتهم سبحانه وتعالى إذا توفرت شروط الإجابة. نعم. وضجيج أصوات العباد بسمعه ولديه لا تتشابه الصوتان، وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان، بل يستوي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الوسوسة التي في النفس يعلمها سبحانه وتعالى. نعم. بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والإعلان. نعم، لا يختلف في علمه وسمعه سبحانه وتعالى القاصي والداني، ولا الإعلان ولا الإسرار، كله سواء، يعلم السر وأخفى. نعم. وهو العليم بما يكون غدا وما يعلم يسمع يعلم الجهر وما يخفى. نعم. بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والإعلان. وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن. يعلم ما كان وما يكون في الماضي وفي المستقبل وفي الحاضر، لا يخفى عليه شيء، يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم الحاضر، الوقت الحاضر، يعني الأزمان الثلاثة بالنسبة إليه سواء سبحانه وتعالى. أما نحن فلا، الماضي ننساه أو لا نعلمه، والمستقبل ما ندري ماذا يكون فيه، وإنما نعلم الحاضر فقط. يقول زهير بن أبي سلمة في معلقته: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نعم. وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان. نعم. وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن. يعني يعلم الماضي والحاضر والمستقبل سواء عنده سبحانه وتعالى. نعم. وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان. ويعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. استدلوا على هذا بقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا، هذا شيء ما هو كائن، لكن لو كان لحصل منهم كذا وكذا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالرد متعذر، يعني ما حد يرد إلى الدنيا أبدا، لكن لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم. الله يعلم هذا من حالهم. نعم. وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان. قدير على كل شيء، القادر على كل شيء، كما قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. كل شيء لا يخصص بالمشيئة فيقال على ما يشاء قدير كما يقوله بعضهم، هذا لا دليل عليه. على ما يشاء قدير، هذا لا دليل عليه، بل يقال على كل شيء قدير كما عمم سبحانه وتعالى. نعم. وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان. عموم قدرته يدل على أن أفعال العباد مخلوقة له سبحانه وتعالى، هي أفعال العباد وهي خلقه سبحانه وتعالى، هي أفعال العباد باختيارهم وإرادتهم وقدرتهم، وهي خلقه سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خلقهم وخلق أعمال، خلقكم وما تعملون، تعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. نعم. وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، يعني للإنسان والحيوان، الحيوان الحي، يعني مراد به الحي، سواء كان من بني آدم أو من الجن أو من الحيوانات والدواب، كله يسمى حيوان، كل ما فيه حياة يسمى حيوان. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة، الحياة الكاملة. نعم. هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يفنى. لاحظوا هذا. هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران. هي خلقه حقا وأفعالهم حقا، ولا يتناقض الأمران. أما اللي يقولون هي خلقه فقط وليست أفعال العباد وإن هذا قول الجبرية، واللي يقولون لا هي أفعالهم مستقلة وليست خلق الله فهذا قول القدرية المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فيجمعون بين الأمرين، يقول هي خلقه وهي فعلهم. نعم. ولذلك يثابون عليها أو يعاقبون عليها. لو ما كانت أفعالهم كيف يعاقبون على فعل غيرهم أو يثابون على فعل غيرهم؟ الثواب والعقاب يدل على أنها أفعالهم باختيارهم وإرادتهم، وأنهم يقدرون على فعلها أو على تركها. فالإنسان يطيع الله باختياره أو يعصي الله باختياره، يصلي باختياره أو يترك الصلاة باختياره، هو اللي يختار هذا. ولا يمنع هذا أن الله هو الذي خلق هذا الشيء، الله خالق كل شيء لكن خلقه وهو فعل العبد. نعم. لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار ما انفتحت لهم عينان، بل أعماهم الله عن هذا وقالوا هي أفعال الله فقط وليس للعباد فيها أي اختيار، هذا قول الجبرية. أو قالوا هي أفعالهم استقلالا وليس لله فيها خلق ولا تقدير، وهذا قول القدرية المعتزلة والعياذ بالله. نعم. لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار ما انفتحت لهم عينان، نظروا بعيني أعور إذ فاتهم. لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار طائفتان، أهل الجبر هذه طائفة والتكذيب بالقدر هذه طائفة أخرى، وهم القدرية النفات، قدرية النفات. الطائفة الأولى يقال لهم القدرية الغلاة الذين غلوا في إثبات القدر، والطائفة الثانية يقال لهم القدرية النفات، نعم، الذين نفوا القدر وجعلوا العبد يخلق فعل نفسه، وهو الذي يوجد فعل نفسه بدون تقدير من الله وبدون خلق من الله عز وجل. نعم، هذا القدرية النفات اللي ينفون القدر. نعم. لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار ما انفتحت لهم عينان، أعماهم الله عن الجمع بين النصوص، أخذوا بطرف من النصوص وتركوا الطرف الثاني، لأن النصوص ذكرت هذا وهذا، ذكرت أن الأشياء بتقدير الله سبحانه وتعالى وخلقه، وذكرت أن أفعال العباد بإرادتهم واختيارهم وكسبهم واستطاعتهم فعلها أو تركها. فأهل السنة جمعوا بين النوعين من النصوص، وهؤلاء أخذوا بطرف وغمضوا أعينهم عن الطرف الثاني، ينظرون بعيني أعور. شوفوا أهل السنة ينظرون بالعينين، ينظرون إلى أقدار الله وإلى أفعال العباد، فيجمعون بين هذا وهذا، ينظرون بعينين باصرتين. أما أولئك فينظرون بعين واحدة عورة، إما أن ينظروا إلى أقدار الله فقط وإما أن ينظروا إلى أفعال العباد فقط. نعم، هذا نظر الأعور، وهذا يشمل كل من أخذ ببعض النصوص وترك البعض الثاني، يشمل كل من فعل هذا الفعل. نعم. لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار ما انفتحت لهم عينان، نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان. يقول أنهم عندهم عين واحدة بس ينظرون بها، أما أهل السنة والجماعة فينظرون بالعينين بصر كامل والحمد لله. نعم. فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. القدر هو قدرة الرحمن كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول القدر قدرة الرحمن. نعم. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرطير، لما حكاه عن الرضا الرباني، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. فالذي ينفي القدر معناه أنه ينفي قدرة الله عز وجل، هذا كفر. الذي ينفي القدر ينفي قدرة الله، الذي يثبت القدر يثبت قدرة الله. كلمة مختصرة من هذا الإمام حلت الإشكال. نعم. فصل. يكفي. نعم. هذا الركب المبارك الذي جاء بالعلم وجاء به، منين جابه؟ جابه من المدينة، مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحي القرآن والسنة، جاء من المدينة. لكن ذولك وين راحوا؟ الركب الأول والثاني والثالث وين هم راحوا؟ راحوا يبحثون في المزابل وفي المحلات القذرة وفي أوكار الفلاسفة والملاحدة. أما هؤلاء فذهبوا إلى طيبة، مطلع الإيمان، مهبط الوحي والقرآن، فجاءوا بالخبر اليقين. نعم. يعني تصوير ابن القيم رحمه الله تصوير عجيب. نعم. العرش فوق السماء السابعة، يعني السماوات السبع والعرش يصير ثمان.